قصه ميلادها جاء وعقل البشر لم يذهب اليها بمقدمات. يوم ربنا يحن على البشر يقول له انت تعبت وعملت، انا هجيب لك بقى حاجه من عندي كده، خد السر ده، خد السر. فالحق سبحانه وتعالى لو انه عرض اسرار الكون اللي هي احنا بنكتشفها كل يوم كل يوم كل يوم دي عند نزول القران في امه اميه كان يكذب على طول. بالله لو ان ده احنا في العصر ده ولما قالوا الارض كوره وبتدور قاموا ناس يقولوا لا ده كفر، اوعى الارض لا بتدور ولا هي كوره، لحد ما عملوا ايه؟ طلعوا فوق وجابوا صوره الايه؟ طلعت الارض كوره. قال طب لو كان قال الكلام ده بقى هناك ايام 14 قرن وكذا كان صدقوه؟ يقول لك كانوا ينصرفون عن الدعوه لانهم لم يدركوا بعقولهم هذه المساله. الله يقوم يجيبها كلام ايه؟ كلام عام يفهمه كل معاصر، ياخد دي وياخد دي وياخد دي. يقوم يقول ايه؟ وجعلنا الليل والنهار ايه؟ آيتين. وبعدين يتكلم انهم نهار الليل والنهار خلفة. خلفة، خلفة يعني ايه؟ يعني كل واحد يخلف الثاني. الليل بيخلف النهار والنهار بيخلف الليل. ده صحيح دلوقتي. الليل اللي جه ده هو خلف النهار بتاع النهارده. والصبح لما يجي يبقى الصبح خلف الليل. انت بتتكلم عنها دلوقتي وتبقى تمشي. انما قول لي في بدء الخلق اثبت الخلفة في بدء الخلق حين خلق الله الارض والشمس والدنيا خلقها ايه؟ الارض موجهة للشمس تبقى النهار اتوجد الاول ثم تغيب الشمس فينشأ الليل. طب وان كان خلقها غير مواجهة يبقى الليل يوجد الاول وبعدين تطلع وبعدين يجي الشمس حال قوي. لكن هو ده هو قال انني جعلت الليل والنهار خلفي دلوقتي ولا من الاول؟ من الاول. يبقى لو ان الارض طلعت عليها الشمس فوجد النهار اولا وبعدين غابت فوجد الليل يبقى النهار ما كانش خلف الحاجة. الليل لما يجي هو اللي هيبقى خلفة بس، ولكنهم خلفة الاثنين، ده خلفة وده خلفة. إن كان مسطوح الأرض فإن كانت الشمس مواجهة للسطح وجد النهار وحين تغيب يوجد. طب وإن ما واجهتش الأرض يبقى الليل توجد الأول وبعدين تواجه فيجي مين؟ ولكنه قال إيه ده خلفة وده خلفة، أنك لا يكون ذلك إلا إذا كانت مكورة. فالجزء الذي واجه الشمس كان نهارا وفي الوقت ذاته من لم يواجه كان ليلا ثم دارت فخلف الليل والنهار والنهار الليل. يبقى خلفة ولا مش خلفة؟ يبقى خلفة. كمان إذا المعطيات القرآن بتبقى بدقة عشان العقل يهضمها ولا ما يهضمهاش. احنا بقى لما اتسعت العلوم وابتدأوا يورونا حاجات كتير. كان زمان في الثلاثينات في 1938 بالضبط قالوا السماوات السبع ده عشان يقربوا العلم على الناس المدنيين. يقول لك السماوات السبع ده هي الكواكب السيارة اللي حول الشمس. وشاء الله سبحانه وتعالى ان في سنة 1846 يكتشفوا نجما جديدا اللي هو نبتون، وفي سنة 1930 يكتشفوا بلوتو. بقوا كام؟ ودلوقتي عمالين يقولوا احنا ما عندناش مقاييس يظهر في كوكب تاني في الدورة الشمسية برضو ويتكلم. اذا العلم بيدينا ايه؟ ومن العجائب انك تشوف المسألة دي عجائب واللي بيطلعها لنا يمكن مش مسلمين، كأن الله يسخره حتى الكافر لتثبيت ايمان المسلم. الله. تيجي مثلا احنا قلنا اليوم فيه ليل وفيه نهار، لكن الكواكب اللي حوالين الشمس لما عملوا لنا الافلاك بتاعتي وجدنا اقرب كوكب الى الشمس عطارد، وبعدين الزهره، وبعدين الارض، وبعدين المريخ، وبعدين المشتري، وبعدين زحل، وبعدين ايه نبتون، وبعدين ايه بلوتو اللي هو اخر حاجه دي. تقوم تلتفت تلاقي فيها عجب ان ملهاش رتيبه، حاجات رتابه كده مسكاها، ده مختلفه اختلاف كتير قوي. مثلا احنا اليوم بتاع كل كوكب مختلف للتاني. اتعرف ان يوم الزهرة اكثر من السنة بتاعتها؟ العام بتاع الزهرة 225 يوم بمقاييس يومنا، واليوم 244 بمقاييس يومنا. العام الله بقى اليوم اطول من العام. قال لك ايوه، لان دي المسألة مختلفة، مش خاضعين لمدار واحد، لان اليوم دورة الكوكب حول نفسه، والعام دورة الكوكب حول الشمس. الحركتين مختلفتين، كل حركة منهم بتؤدي ايه؟ بتؤدي الشيء الاخر. الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. كلمة سخر دي زي ما بيقولوا النحاة فعل ماضي، وهناك الم تر ان الله ما قالش اولج الليل في النهار، لا يولج الليل. شوف الدقة الأدائية في القرآن، في الأولى قال جابها فعل مضارع يولج، لكن في مسألة الشمس قال إيه؟ فعل ماضي. وسخر الشمس والقمر، قال لك لأن التسخير مرة واحدة واستقر على ذلك، لكن الإيلاج كل يوم بإيه؟ بيتكرر. والفعل إيه؟ المضارع يفيد الإيه؟ يفيد التسخير. شوف دقة الأداء دي، ألم تر أن الله يولج وحين سخر، وسخر الشمس والإيه؟ والقمر، كل يجري إلى أجل مسمى. أجل مسمى يعني غاية محدودة، ولذلك نسمي العمر النهائي نقول الأجل، يعني أجل مسمى اللي هو قيام الساعة. كأن ربنا ضمن لنا إن الشمس إيه والقمر هيفضلوا في العملية بتاعتهم دي، وتكافوا ليتعطلوا، وبعدين تدور تقول ندورها ازاي ونعملها ازاي. ده ايه الله، ايه العظمه دي؟ الكوكب اللي عمال من اول ما ربنا خلق الدنيا وعمال ينور لنا ومش عارف ايه، والقمر والى اخره، وبعد ذلك لا سيانا ولا قانون سيانا ولا بنعمل فيه اي حاجه ولا بيتعطل ابدا حاجه من دي ابدا. يبقى ليه؟ انك مبني على الايه؟ التسخير. والتسخير قهري يمنع الاختيار، حتى مش على كيف الشمس تقول النهارده ما نشتغل على دول اصلهم الناس مش كويسين، ولا الأمر مسخرة. وإيه؟ ومسخرة من العظمة في الألوهية الرحمانية الرحيمة، إنها للمؤمن وللكافر. أطأ ربوبية للاثنين، كل واحد يستفيد منهم. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. في آية تانية في القرآن يجري لأجل من غير إلى، يعني إلى ودقت في آية واحدة وآيتين إلى وآية واحدة لأجل المسمى. قال لك إيه كلمة يجري إلى أجل؟ بيدينا الصورة في مشه قبل ما يوصل الأجل، إنما لأجل يعني وصل الأجل. يبقى اللام ادت الإيه؟ إنما ادت الطريقة الموصلة إلى الإيه؟ إلى الأجل. وسخر الشمس والقمر كل يجري، وبرضو الشمس والقمر كل واحد له إيه؟ الشمس ضياء والقمر ايه؟ والقمر ايه؟ نورا. يبقى الضياء بيمتاز بانه ايه؟ نور وفي حرارة، ولذلك حيقول في آية تانية سراجا وايه؟ وقمرا ايه؟ هنا. وبعدين العجب بقى، العجب احنا كنا فاهمين ان القمر ده بقى حتة لؤلؤة، يعني بنشوفها ايه كده، ويسموا الحبيبة يشبهها بالقمر ومش القمر، ولو عرفوا القمر ده هو ايه ما كانش يصح ايه؟ ما كانش يصح ده حتة شوية حجارة. الله. وبعدين ولذلك المحبوبة حينما قال لها شاعرها أنت أمر، قال شبهتها بالبدر فاستضحكت، استضحك تكلف الضحك اللي احنا بنسميه مش كده أهدى تهانف يعني تكلف الضحك أو هو لا يضحك. شبهتها بالبدر فاستضحكت وقابلت قولي بالنكر، انكرت علي انني ازاي اشبهها بالله، وسفهت قولي وقالت متى سمجت حتى صرت كالبدر. ايه اللي عرف البدر سمج؟ يعني شويه حجاره، مش معرفتش الكلام. متى سمجت حتى صرت كالبدر. البدر لا يرنو بعين كما أرنو، ولا يبسم عن ثغري، ولا يميط المرط عن ناهد، ولا يشد العقد في نحره. من قاس بالبدر صفاتي فلا زال أسيرا في يدي هجري. اللي هيقول لنا زي البدر هجره خلاص، مش عايزاه. نقوم العجب بقى، يوم ربنا هيدي الآيات اللي بيظهرها الله على الكون ظاهرة وباطنة، هيدي كانت باطنة. وبعدين لما طلعوا بينوا لنا شوية صخور وشوية أقاديد وشوية مش عارف ايه وبتاع، وايه الحكاية دي؟ الشمس تروح عاملة فيه العملية دي، تروح جايب لها الشعاع، وبعدين هو ياخد الضوء الجميل زي الدرة دي، شيء من العجيب. انتوا عارفين البسيك والشربات؟ هي البسيك والشربات. نعم. وبعدين من الحكمة ان الشمس يعملها ميزان يوم، يعني نعرف بها النهار طلع والنهار ده طلع والنهار مش غير، مش كده وكده. انما قال نعرف بها كده من غير حاجة الشهر ما نعرفش. يقوم يجعل القمري هو الاصل في الايه؟ في الاصل في التكليفات. ليه؟ لانه له شكل خاص عند اول كل شهر يطلع باهلال قد كده. نقوم نعرف ان الشهر ايه بقى، الشمس بتدينا ايه؟ اليوم. انما القمر يدينا ايه؟ يدينا الايه؟ يدينا الشهر. ولذلك وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ومن عظمة التكليف الالهي انه ربط التكاليف بالقمر. ليه؟ قال لك لان من التكاليف جهاد مثلا، ومن التكاليف نروح نحج. فلو ان المسألة مبنية على الشمس دائم كان الحج ان كان في بقونة او في بتاع حر كله، يبقى الناس اللي عايشين في مناطق برضه صعب عليهم انهم يحجوا، وان كان في طوبة يبقى الناس اللي مش عارف ايه صعب عليهم. يقوم يعملها بالقمر اللي هو بيفرق 11 يوم وكذا. ولذلك تجد إيه؟ ان الحج يجي في كل اوقات السنة، مره يبقى في الحر، مره اللي يخف له ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، عشان ما يبقاش لوحد له ايه له عود اللي عمل كده الدوره. ولذلك ده المعنى اللي ناس بيقولوا ان ليله القدر دائره في العام كله، لان ما دام ليله القدر هنتفق انها 27 رمضان، 27 رمضان ده يجي مره في 1 يناير ومره 2 يناير ومره 3 يناير الى اخره، تبقى اكن ليله القدر هتدور في السنه بخلط الشمسيات بالقمريه، تطلع في كل يوم. تبقى الله، يبقى من رحمه الله انه عمل الايه الحكايه دي. كل يجري الى اجل مسمى، وان الله بما تعملون خبير. وما دام خبير بما تعملون يهيئ لكم صلاح العمل بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته. فعمل لكم الاعمال اللي تنظم بها حركه ايه؟ حركة حياتكم وحركة ايه؟ عبادتكم. ولذلك احنا رمضان يدخل عندنا بايه؟ بالليل ام بالنهار؟ بالليل. الا لازم من رمضان الا شيء واحد، وهو يوم عرفة، فليله يدخل بيومه، لان دي حاجة يعني بقى حاجة مجموع له الناس، مجموع له الايه؟ الناس. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وأن الله قال لك إيه؟ وألم تر أن الله يولج، وألم تر أن الله إيه بما تعملون إيه خبير، يبقى معطوف على مين؟ على الأولانية. ذلك أي ما حدث من ان الليل بيدخل في النهار والنهار يدخل في الايه في الليل، والشمس مسخره والقمر مسخر، الاشياء العجيبه دي كلها. لذلك اي المشار اليه اللي تقدم ده بان الله هو الحق، يعني كل اللي نكى ده نكى من ايه؟ من صفه ان ربنا هو الحق. شويه يعني ما صحه. قال لك لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل أشياء له نظام ثابت لا يتغير، لأن الذي لا يتغير هو الذي رسمه. ذلك بأن الله هو الإيه؟ هو الحق. طب ما دام الله هو الحق، يبقى اللي بيدعونه شرك، يبقى باطل. لان مفيش حقين، يا حق يا باطل، لا يوجد في شيء واحد حقان، انما هو حق واحد، والايه والمقابل يبقى ايه؟ يبقى باطل. ولذلك احنا قلنا في الحروب اللي بتنشأ بين الناس لا تنشأ بين حقين، لانه لا يوجد في الحقيقة حقان، بل هو حق واحد، وانما تنشأ بين حق وباطل، وتنشأ بين باطلين. اما نشأتها بين الحق والباطل فلا تطول ولا تدوم، لان الباطل كان زهوقا. ما يمكنش معركة من حق وباطل تطول، انما الذي يطول في موازين الناس معركة بين باطلين. دي ليس واحد من الباطلين اهل لان ربنا ينصره، يوم خلوهم ايه يتهالكوا ويتفانوا مع بعض بقى وخلاص، ويقعدوا يتهالكوا ويتفانوا كده لحد ما كل مكاسب الطغيان تنتهي من الاثنين، ولما تنتهي من الاثنين يتذللوا لحد يصلح بينهم، اما يتنضفوا قوي. ولذلك تشوف هذه في التركات الميراث، لما تشوف ميراث الورث اختلفوا عليه وعمالين بينهم قضايا وضرب وطعن ومش عارف، يعلم ان المال فيه حاجات لازم تطلع منه ويروحوا يدوها لناس غير ما ياخد المحامي وياخد شهاد الزور وياخد مش عارف ايه، ينطروا ولحد ما تصفى بقى كده 24 قراط، يقول لك ما تيلا بقى نتفي ومش عارف ايه وبتاع. الله، هو ده اللي بيحصل. ولذلك يقول لك ايه، من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. اللي يصيب مال من مهاوش يعني بالتهويش، مش عارف، مش بيقولك بيهبش، هي دي مهاوش، يعني ايه بشها من هنا وبشها من هنا. يوم يجي ربنا يقول له طيب هبشتيه، هنضيع لك في باطل كله خلاص. يقوم يدخل بقى يلاقي الست تقول له والله الولد عنده حرارة النهاردة وتعبان، يقول ايه يمكن تيفون، يمكن نكفية، يمكن ودي للدكاترة، وروح طرف له 30-40-50 جنيه. اما هو جايب غلي دلوقتي بقى 600 يعني، يبقى السلبي كتر لازم كده. الله. والتاني بقى اللي واخدها بعرقه وجايبها بتاعه، تقول له الواد سافر، يقول لها معلش بس ارص اسبرين كده وكوبايه ليمون سخنه ولا شويه شاي واديها له. يوم ربنا سبحانه وتعالى بقرش سافر ينهيه، لانه جايبها منين؟ انما ذكر اصابها من ايه؟ من مهاوش، ومذهبها الله في ايه؟ فينها. واحد يغش صنع، يغش صنع كده يقول له اعملها خيط بتاتها الحرير عشان ما تبيضش ولا تبهت وتبقى الجلابيه شكلها، يقوم يلاقي الحرير غالي، يقوم يجيب خيط كده بتاعه ويعملها، تقوم بعد اسبوعين تبيض مش عارف غش. يقول له تعالى يا ناصح بقى انت فاهم انك هتاخد حاجه من ورا ربنا وربنا يسيبها لك؟ لا. يوم افرض ان صاحب الصنعه دي غلبان ما يعرفش حاجه، انما اصل القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، يقوم بقى يبعث لك واحد بقى يصلح لك التليفون، يروح حاطط لك حته سلك ميري، بمجرد ما تغيب يوم ولا حاجه تقوم مقطوعه. هو انت فاهم انك انت بتعمل كل حاجاتك في الدنيا؟ ده انت ناس بتعمل لك كتير. فان اخلصت ما في يدك للناس يشعر الله ما في ايديهم عمل لك ان يخلصوا فيه. ذلك بأن الله هو الحق. ولذلك الحق ساعات الحق شوية الباطل يعلى عليه. قال لك لا، علو الباطل على الحق من جنود الحق، لأن لما الباطل يعلى والناس تنعض منه وتتأذى يقوم ياسم يقول الحق فين، يقوم يشوعوا للحق. يبقى إذن الباطل جندي من إيه؟ زي الألم، الألم في النفس الإنسانية جند من جنود الشفاء، لأن مدام ألم يقول لك ربنا بيقول لك تنبه الحتة دي فيها عطب، دور على روحك. يبقى الألم جندي من جنود إيه؟ جندي من جنود، والباطل جندي من جنود الحق، والكفر جندي من جنود الإيمان. نعم. ولذلك يقول لك لما تشوف الباطل عيل شوية اوعى تزعل، ده ربنا بده يعض الناس بالباطل عشان يتمسكوا بايه؟ عشان يتمسكوا بالعبحة. بقول لك ايه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر كل واد يأخذ على قده فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل وهو نازل زبدا القش والعفش والبتاع زبدا رابيا اللي احنا بنشوفه الريم اللي على الله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله يجيب النار ويحط عليها المعدن عشان يطلع المعادن الغريبة فيه عشان يصفيه يقوم الزبد اللي نزل ولا ده يعمل على وش الماء فيبقى الزبد على الماء وبعدين يقول لك ما تزعلش من دي قال لك أهو ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء جفاء يعني مطرود من الجفوة يعني فلان جفى فلان يعني بعد عنه وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ذلك بأن الله هو الحق وما دام الله هو الحق يبقى كل ما يصدر عنه إيه حق ثابت لا يتغير وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال لك إزاي إيه الحكاية دي قال لك اللي بيدعو أصنام على إنها شركاء لله وبيعبدوهم أن يتقربوا بها إلى الله نقول له تعالى بقى الأصنام اللي انتوا خدتها دي من الحجارة والحجارة من جمادات الأرض والجماد هو العبد الأول لكل مخلوق عبد للنبات لأن النبات ياخد منه يتغذى وعبد لمين للحيوان وعبد لمين للإنسان ما أنتم ربنا كرمكم وخلى دي كلها تخدم فيكم تقوم انت تدني نفسك وتروح لأدنى الأجناس وتعبد ايه ايه العجائب بتاعتك دي وبعدين يقول لك ده ايه الهوى كان شديد شويه فوقع اللاته والعزه انكسرت دراعها ومش عارف وايه وهاتوا ولد مش عارف من بتاع البتاع ده ايه علشان يلحمهم ويعملهم بالله ده كلام ده هذه ما يدعون من دونه الباطل والى لقاء اخر ان شاء الله.